نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل الثاني من الفصول التي عقدها رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الكتاب، وهو في بيان خطورة القول على الله بلا علم. فإن القول على الله في أسمائه وصفاته أو شرعه ودينه من أعظم المحرمات وأكبر الموبقات المهلكات، ولهذا فإن الله عز وجل لما ذكر المحرمات الخمس التي اتفقت الشرائع واتفق الأنبياء على تحريمها والتي هي محرمة على كل أحد في كل حال لا تباح بحال قط، ذكر منها القول على الله بلا علم في الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن هذه المحرمات الخمس التي ذكرت في هذه الآية أجمعت الشرائع واتفق الأنبياء على تحريمها، وهي محرمة على كل أحد في كل حال، ليست من المحرمات التي تباح في بعض الأوقات للضرورة، هذه محرمة على كل أحد في كل حال لا تباح لأحد قط. ومن هذه المحرمات بل من أعظمها القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قضى أمرا أي شرعا وحكم بحكم، فليس لهم الخيرة أن يختاروا منه بعضا ويدعوا بعضا، بل الواجب عليهم تجاه أمر الله سبحانه وتعالى أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. ويدخل في قوله أمرا النواهي، بل يقول شيخ الإسلام بن تيمية: دخولها من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقوله جل وعلا إذا قضى الله ورسوله أمرا يدخل في الأمر هنا ترك النواهي، ترك النواهي، لأن الله أمر بتركها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتركها. مثلها قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فمن ترك الواجب خالف عن أمر الله، وكذلك من فعل المحرم، وكذلك من فعل المحرم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. ويقول شيخ الإسلام في قوله: ما كان إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يقول: لا ينبغي لمؤمن أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله ورسوله، لا ينبغي لمؤمن أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الآية حرمة التكلم في أمور الدين بغير علم، التكلم في أمور الدين بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل في دين الله ما لا علم لك به، فإن هذا قفو لما ليس للمرء به علم. وهذا فيه تنبيه العباد أن الكلام في أمور الدين ليس بالآراء ولا بالتجارب ولا بالأذواق ولا غير ذلك، وإنما هو بأن يكون بعلم. والعلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. ولهذا لا يتكلم في أمر الدين لا بالآراء ولا بالتجارب والأذواق ولا غير ذلك، وإنما يتكلم فيه بالحجة التي هي كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية الكريمة صدر الله سبحانه وتعالى بها سورة الحجرات، وهي سورة الآداب، حيث حوت الآداب العظيمة فيما يتعلق بأدب العبد مع الله، وأدب العبد مع رسوله، وأدب العباد بعضهم مع بعض. فهي سورة حوت آدابا عظيمة كريمة، صدرت هذه الآداب بهذا الأدب العظيم الذي أدب الله به عباده: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي معنى التقدم بين يدي الله ورسوله أقوال، حاصلها كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. وعليه فإن التقدم بين يدي الله ورسوله يكون في باب العلم وفي باب العمل، فإن الواجب على المرء أن يكون في هذين البابين العلم والعمل مقتفيا لا مبتدئا. إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، هذا باب العلم، ولا تفعلوا حتى يأمر، أي هذا باب العمل. وفي الحديث قال: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأتمرون بأمره ويستنون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يأمرون، فساد في الجانبين، جانب العلم وجانب العمل، وهذا هو حقيقة التقدم بين يدي الله ورسوله. فالأدب في هذا المقام أن تكون حال المرء في علمه وعمله غير متقدم بين يدي الله ورسوله، لا يقول حتى يقول ولا يفعل حتى يأمر، يعني حتى يأتي الأمر بذلك من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بما أراك الله أي علمك وألهمك، بهذا تحكم بين الناس، بما علمك الله وألهمك سبحانه وتعالى. ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته، لا تخاصم عمن عرفت خيانته. ومن فوائد هذه الآية التي ذكرها أهل العلم أنه لا تجوز النيابة، أو حسب التعبير الآن المعاصر المحاماة عن الخائن، لعلم أنه خائن وأنه في تعامله يتعامل بالخيانة لا ينوب عنه نائب ولا يتوكل عنه أحد. ولا تكن للخائنين خصيما. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. نعم، يقص الحق أي يقول الحق مبينا له مفصلا موضحا. نعم. وقال تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أبصر به وأسمع أي ما أبصره وما أسمعه، ما أعظم بصره وما أعظم سمعه، لا أحد أبصر منه ولا أحد أسمع منه، وسع سمعه الأصوات كلها، ولا يغيب عن بصره جميع المبصرات كلها، ما أسمعه وما أبصره، هذا معنى قوله أسمع به وأبصر. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. نعم. الآيات. قوله: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي القرآن الكريم، الكتاب القرآن. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، هذا فيه قطع الحجة على من أنزل عليهم القرآن، فالقرآن نزل وفي نزوله قطع الحجة، إزالة المعذرة بحق من نزل عليهم القرآن. أن يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، على طائفتين من قبلنا أنزل عليهم الكتاب وما أنزل علينا مثل ما أنزل عليهم، فهذا في قطع الحجة على هؤلاء. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، ما عندنا خبر ولا عندنا علم عن هؤلاء، فهذه لا فيها قطع الحجة على هؤلاء. نعم. وشاهد أمر الله عز وجل باتباع هذا الكتاب، أنزله مباركا ليتبع ويمتثل ما فيه من الأوامر وينتهى عما فيه من النواهي. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم، ذكر أي شرف وفخر ومنقبة عظيمة لك ولقومك، وسوف تسألون أي عن هذا القرآن، يسألكم الله عنه يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب. عسيب المراد به جريد النخل. نعم. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، من أمر ربي أي مأمور ربي الذي استأثر سبحانه وتعالى بعلمه، ولما سألوه عليه الصلاة والسلام عن الروح وليس عنده فيها علم صلوات الله وسلامه عليه، قام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه. قال فعرفت، يقول ابن مسعود، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين لما جاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. نعم، يعني قوله في الحديث، والشيخ ذكره مقتصرا على موضع الشاهد منه، فقوله لما جاءت به على النعت المكروه، أي صفة الرجل الذي اتهمت بأنه زنى بها، فقال لما جاءت به على النعت المكروه، يعني جاءت بالغلام بالمولود، كانت حاملا وقت اللعان، لما جاءت بالغلام على النعت المكروه، أي على صفة الرجل الذي اتهمت بأنه زنى بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله، أي الحكم باللعان الذي نزل في حقهما، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، أي في إقامة الحد عليها، لكان لي ولها شأن، أي في إقامة الحد عليها، لكن الشاهد قوله لولا ما مضى من كتاب الله، لولا ما مضى من كتاب الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن جابر رضي الله عنهما قال: مرضت فجاءني رسول الله. يعني قف عند هذه الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه يقول: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لي ولها شأن آخر، لكن كتاب الله قد مضى بالحكم الذي هو اللعان. نعم. قال: وفيه عن جابر رضي الله عنهما قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي وكيف أصنع في مالي؟ فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. نعم، الشاهد: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هذه كل الأحاديث التي تقدمت معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحكم بالوحي، مثل ما جاء في الآية: قل إنما أنذركم بالوحي. وتقدم معنا أيضا قول الله عز وجل لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما علمك الله وفهمك وألهمك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقبل برأي ولا بقياس بقوله تعالى بما أراك الله. نعم، هذا فقه البخاري رحمه الله لهذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل في أمر أو مسألة لم ينزل عليه فيها وحي يقول لا أدري، يقول لا أدري، أو لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي. مر معنا قريبا لما سئل عن الروح نظر ساعة حتى نزل عليه الوحي وتلا عليهم الوحي المنزل، فإما أن يقول لا أدري أو لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، لا يقبل برأي ولا بقياس صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وترجم رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم أو يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. نعم، فيضلون ويضلون، يضلون أي هم في أنفسهم، ويضلون أي غيرهم. في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، يعني لا ينتزعه سبحانه وتعالى من صدور العلماء بحيث يكون العالم نائما ويصبح غير عالم، ينام عالما ويصبح غير عالم، انتزع العلم من صدره. الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال. وهذا من فقه هذا الحديث، أن الله سبحانه وتعالى يحفظ للعالم علمه، هذا من فقه الحديث، أن الله يحفظ للعالم علمه إذا كان صادقا مع الله ناصحا فيه عباد الله سبحانه وتعالى، يحفظ له تبارك وتعالى علمه من الذهاب. لكن مع الصدق مع الله والنصح للنفس ولعباد الله سبحانه وتعالى، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه، قوله أعطاهموه هذا فيه أن العلم عطية ومنة إلهية يهبها لمن يشاء، وعلمك ما لم تكن تعلم، وقل رب زدني علما. فالعلم عطية، ولهذا شرع للمسلم أن يسأل الله العلم النافع، وأن يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: إن بعد أن أعطاهموه انتزاعا. إذن كيف يكون قبض العلم وهو لا ينتزع من صدور الرجال؟ قال: ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، مع قبض العلماء بعلمهم. ولهذا موت العالم هو قبض لعلم، موت العالم قبض لعلم. اعتبر في هذا الباب بقبض أرواح العلماء الكبار، كم له من الأثر في واقع الناس وحياتهم. علم قبض، علم قبض، فالعلم لا يقبض بأن ينتزع من صدور حملته ورجاله، وإنما يقبض بموتهم، بموت العلماء. ومن فوائد هذا الحديث أن موت العالم مصيبة من أعظم المصائب، لأن موت العالم قبض للعلم، قبض للعلم، لكنه ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. إذا قبض العلماء بعلمهم فلم يبقى عالما، ما الذي سيحدث في الناس؟ إذا قبض العلم بموت حملته ورجاله، أي شيء سيحدث للناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيبقى ناس جهال، فيبقى ناس جهال فيفتون برأيهم، ما عندهم علم، ما عندهم علم، ليس عندهم فقه في دين الله، يفتون برأيهم، يقول هذا حلال ويقول هذا حرام، ولا علم عنده ولا فقه في دين الله، يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، ولا علم عنده ولا فقه، فيفتون برأيهم. أما العلم لا علم عندهم، لا فقه عندهم، فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. يضلون أي في أنفسهم، ويضلون أي غيرهم، فيضلون أي في أنفسهم، ويضلون أي غيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحديث سهل بن حنيف قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. الخبر، هذا خبر عظيم جدا، يعني عمر رضي الله عنه أرضاه عنده من الفقه والبصيرة ما لا يخفى، وكان من حماسته وفي يوم الحديبية كان من حماسته وحرصه رضي الله عنه لعزة الدين ونصرة دين الله، يقول رضي الله عنه: اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. لكن تبين له بعد أن هذا هو الصواب وهو عين الحق والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الرجل قد يظهر له من رأيه أو في رأيه وفكره أمرا يراه هو الصواب، والواقع أنه خطأ، ويتبين له ذلك فيما بعد. ولهذا دائما ينبغي على المسلم طالب العلم أن يعمل بهذه الوصية من عمر رضي الله عنه التي بناها على تجربة خاصة به هو. يقول رضي الله عنه: اتهموا رأيكم على دينكم، إذا جاءك النص وعندك رأي اتهم رأيك، لا تجعل التهمة على الدين أو على النص الذي بلغك عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، اتهم رأيك، اتهم رأيك بالقصور، بالضعف، قلة الفهم، وعظم الوحي الذي جاءك عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا يقوله عليه الصلاة والسلام ترسيخا لهذا الأصل العظيم والأساس المتين، يقول ذلك في خطبه، يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فكان يرسخ هذا الأصل، وإذا تكرر على مسامع الناس هذا الأصل العظيم ترسخ في نفوسه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يرسخ فيهم هذا العلم الأصيل الذي يثمر فيهم عملا صحيحا مستقيما على طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود عن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. فإياكم وما ابتدع. نعم، يمشي هذا وهذا. نعم. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وله من طرق أورد رحمه الله هذا الأثر العظيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في نصحه وحسن توجيهه وتأديبه رضي الله عنه وأرضاه. فكان لا يجلس مجلس ذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، أي عدل، لا يظلم سبحانه وتعالى. هلك المرتابون، أي الشاكون الذين في قلوبهم الريب والشك، هلك المرتابون. ثم قال يوما، أي في تذكيره ومواعظه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. يفتح فيها القرآن أي ينتشر انتشارا واسعا حفظا له وقراءة، ينتشر انتشارا واسعا حفظا له وقراءة، حتى يحفظه الرجل والمرأة والمؤمن والمنافق والصغير والكبير والعبد والحر. أراد بهذا التفصيل التأكيد على أنه يفتح في القرآن وينتشر ويشيع بين الناس ويكون له انتشار واسع. فيوشك قائل يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، حفظته أتقنته والناس لا يتبعوني. فيأتيه الشيطان هنا فيفتح عليه باب البدعة. قال: ما هم بمتبعي حتى أبدع لهم غيره، حتى أبدع لهم غيره. فيكون حافظا لكنه يحدث في الناس أمورا يلتفت الناس إليها فيها ويشتهر بها ويعرف ويكون له أتباع. وهذه مصيبة والعياذ بالله، مصيبة عظيمة جدا أن يكون هم الإنسان أن يكثر أتباعه وأن يكثر موالوه ومحبوه، يكون هذا هدفه، حتى لو أنه ينشئ فيهم بدعا أو يؤيدهم على بدع أو يستدل لهم استدلالات باطلة على بدع وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. فنصح معاذ، قال: إياكم وما ابتدع، احذروا البدعة التي أحدثها واجتنبوها، فإنما ابتدع ضلالة. واحذروا وأحذركم زيغة الحكيم. أحذركم زيغة الحكيم، الحكيم الذي عنده حكمة ليس بمعصوم، قد يزل، قد يقع في زلة، قد يقول قولا خاطئا يجتهد فيه فلا يكون مصيبا، يظنه صوابا ولا يكون صوابا. فإذا زل الحكيم لا يتبع في زلته. قد يقول كلمة الضلالة، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق قد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ القائل يزيد بن عميرة، قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، ما دام أنه حكيم ويطمئن إلى حكمتي ما يدريني، كيف أعرف أن الكلمة هذه التي قالها كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال بلى، انتبه التوجيه، قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. انتبه، يقول اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. المشتهرات أي بين الناس أنها خطأ، أنها باطل، ولهذا قال التي، هذا توضيح ما قبله، التي يقال لها ما هذه، يقال لها ما هذه، يعني يقول قولا أو يصدر من مثلا فتوى أو نحو ذلك فيندهش الناس، حتى إن بعضهم يعني يقول سبحان الله فلان، يتأكد هل هو فلان، عجيب هذا، هل فلان الذي أفتى بها هل هو متأكد أنه هو الذي قال. المشتهرات بهذا المعنى بالخطأ، مشتهرات عدم اطمئنان الناس إليها في اشتهاره بهذا الأمر، يعني التي يقال ما هذه، ما هذه يتعجبون منها. ثم يقول ولا يثنينك ذلك عنه، لا يثنينك ذلك عنه، يعني أنه إذا زل الحكيم زل في مسألة لا يجوز أن يسقط بزلته ويهجر بها، بل تترك الزلة ولعله أن يرجع، لعله أن يرجع، بل إنه إن لطف وأتاه من أتاه بلطف وحكمة ورفق انتهت الزلة بإذن الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الحق، وكان إخوانه عونا له على الرجوع إلى الحق والعودة إلى الصواب. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله من طرق عن سفيان الثوري قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز سأله عن القدر فكتب. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.